قال الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا تفعل لو مثلا إذا أقبلت الدنيا عليك وألقت بمقاليدها بين يديك؟ يجيبك الشاعر يا بنيتي فيقول: ما أحسن الدنيا وإقبالها، إذا أطاع الله من لها. نعم. من لم يواسي الناس من فضلها عرض للإدبار إقبالها. فيلسوف. نعم يا بنيتي. قل لي بصراحة، هل تحب الدنيا؟ بنيتي، الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ومن أخذها بغير حقها كان كالذي يأكل ولا يشبع. تماما يا فيلسوف، ولكن ماذا يا ترى تراه أصدق وأعمق ما قيل من الأقاويل في أمر الدنيا؟ بنيتي، من أصدق وأعمق ما قيل في أمر الدنيا: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الله. ومن أروع وأبدع ما قيل من الأقاويل قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الدنيا دار ممر إلى دار مقر. نعم. والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاعها فأعتقها. يا سلام، صدق والله الإمام، ولكن ما أصدق مثال يقال عن الدنيا وأحوالها بأهلها. يقول بعض الحكماء يا بنيتي: الدنيا كالسيف، إن أحسنت استعماله نفعك، وإن أسأت استعماله قتلك. صح جدا. ويقول آخر يا بنيتي: مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الآخر. يا سبحان الله. ومن أحق وأدق ما ذكر وقيل عن الدنيا من الأقاويل: مثل الدنيا والآخرة كمثل ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. تماما يا فيلسوف، ولكن بما وكيف ينبغي أن يتعامل المرء مع دنياه ليسلم ويغنم في دنياه وفي أخراه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. قال رجل ذات يوم لأحد العلماء الحكماء: عظني يا سيدي، أحسن الله إليك. يا ولدي، ارض من الدنيا إذا سلم لك دينك بما رضي به أهل الدنيا من الآخرة حين سلمت لهم دنياهم. فإني أرى يا ولدي. فإنك ترى ماذا يا سيدي؟ أرى رجالا بدون الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستغنى بالله عن دنيا الملوك، إذا استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. أرأيت يا بنيتي؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. يا الله. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.